بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عصام بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا حديث أيضا عظيم فيه معاني كثيرة. يقول عليه السلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء، الطهور وليس الطهور، الطهور لأن الطهور اسم الماء يطهر به. الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. كيف يكون الطهور وهو الطهارة التطهر نصف الإيمان؟ يقول العلماء أن الإيمان منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، والطهور أي تطهر بالغسل والوضوء علامة الإيمان الظاهر، لأنه يتعلق بأعظم أركان الإيمان بعد التوحيد وهي الصلاة، وبقيت سلامة الباطن وسلامة الشطر الثاني من الإيمان، فصار الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى. قال: الطهور شطر الإيمان. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر غطر الماء، ثم ذكر اليدين ثم ذكر الرجلين حتى يخرج من نقيا من الذنوب. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. المراد بذلك الثواب، أي أن ثواب الحمد والتسبيح يملأان الميزان، يملأان الميزان من كثرة ثوابهما. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا يدل على أن الثواب يوزن، أن ثواب الأعمال مما يوزن يوم القيامة. قال: الصلاة نور، والصدقة برهان. الصلاة نور أي نور في الدين، وكذلك نور في القلب، وهو بصيرة أيضا، بصيرة في الدين، وكذلك نور يوم القيامة عندما تطفى الأنوار على الصراط. قال: والصدقة برهان، أي أن الصدقة دليل على صحة الإيمان. قال: والصبر ضياء. الصبر الإيمان كله قائم على الصبر. قال: ما أعطي عبد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. الصبر ضياء أي نور يضيء للصابر، يضيء الصابر ما أظلم عليه من المصائب. المصائب تصيب الإنسان بالظلمة، فالصبر في هذه المصائب يضيء له، يضيء له فأصبح ضياء. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله أي حبس النفس على الطاعة، وصبر عن معصية الله يحبس نفسه عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله عز وجل المؤلمة. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، لأن القرآن حجة أنزله الله عز وجل، جعل حجة على خلقه، وكانت الحجة التي يقيم بها النبي عليه الصلاة والسلام الحجة على الناس. قال جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فدل عن القرآن مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من النذارة. ثم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يغدو، أي كل ما من أحد إلا وهو يعمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ما من أحد إلا وهو يعمل وهو يسعى، ولكن السعي إما أن يسعى في خير وإما أن يسعى في شر. فبائع نفسه أي يبيع نفسه فيعتقها من النار، أي يعمل في طاعة الله، فكأنه باع نفسه وحياته في طاعة الله عز وجل مقابل النجاة. قال: أو موبقها، أو من يهلك نفسه. وهذا فيه الترغيب على السعي في مرضاة الله، وأن يفك الإنسان نفسه من عذاب الله بأن يكون سعيه في الطاعة والعبادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، وكان أبو إدريس الخولاني إذا رواه جثى على ركبتيه من عظمته، وهو حديث قدسي، أي فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه وهو جليل القدر. وفي الحديث تحريم الظلم والنهي عنه، وأن الله عز وجل قد نزه نفسه عن الظلم. لماذا؟ لكمال عدله، فلكمال عدله جل وعلا فهو منزه عن الظلم. وفيه أن الظلم من أعظم أسباب العقوبة من الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحمة. البغي الظلم والتعدي على الناس. وفيه إثبات مشيئة الله وخلقه وأن الهداية بيده فاستهدوني أهدكم، دل عن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وفيه الترغيب بسؤال الله الهداية، وأنها أعظم ما يسأل العبد ربه أن يهديه، لأنه سبيل الجنة، فاستهدوني أي يسألوني الهداية. وفيه فقر الناس إلى الله وحاجتهم إليه مع كمال غناه عنهم، فالناس كلهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى، محتاجون إليه. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار، فالناس كلهم فقراء عراة أمام الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي يرزقهم، فأدل على أن كمال غنى الله جل وعلا وحاجة الإنسان إلى الله. وفيه الترغيب بسؤال الله عز وجل في المعايش، أن يسأله معايشه، يسأله الطعام ويسأله المال ويسأله الرزق، يسأل الله تعبدا وإيمانا واعتقادا بأنه الغني جل وعلا، واعترافا له بفقر العبد. إذا اعترف الإنسان بفقره واعتقد إيمان غنى الله جل وعلا، سأل الله جل وعلا تعبدا بذلك، قال فاستطعموني فاستكسوني. وفيها أن الذنوب واقعة لا محالة، إنكم تذنبون بالليل والنهار، ما من أحد إلا ويذنب، كل بني آدم خطاء، وأن هذه الذنوب تدفع بالاستغفار فاستغفروني أغفر لكم. وفيه غنى الله جل وعلا وعزته، غنى الله وعزته وعدم يعني وعظم قدره تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لكمال غناه وعزته لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وذلك الطاع لا ينفع لنفسه والعاصي لا يضر إلى نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفيها أن إيمان الناس أو كفرهم لن ينفع الله ولن يضره، وإنما اللي ينتفع العبد ويضر نفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها، قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وفيه أن الله عجل غني وأنه مهما أعطى العباد فلا تنقص خزائنه، هذا المخيط يوضع فيه الخيط يخاط به، لو وضعته في البحر ثم أخرجته كم سيأخذ من البحر؟ لا شيء. وهذا على سبيل التقريب، ولا فإن ملك الله جل وعلا لا يحيط به أحد. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، أو قال ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه قوله أهل الدثور أي أهل الأموال، فجاء الفقراء يقول صلى الله عليه وسلم هذا أهب أهل الدثور بالأجور لأنهم عندهم أموال تصدقون، نحن ما عندنا، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذكر. وهذا يدل على أن هؤلاء الفقراء لما كانوا ينوون الخير ويحبونه ويريدون هذا لم يبلغوا درجة إيش؟ درجة المتصدقين. فالإنسان بالنية الصالحة لا يبلغ درجة المنفق، يعني رجل ما عنده مال يتمنى أن لو كان عنده مال سينفق، هذا يؤجر عن نيته، لكن هل نيته نية من تصدق فعلا؟ نقول لا. وذلك لما علم هؤلاء أهل الدثور بالذكر ذكروا الله عز وجل، فجاء الفقراء يشتكوا قال علم أصحابنا أو إخواننا بما قلت، فقالوا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وذلك النية الصالحة لا تبلغ درجة العمل، نعم يؤجر الإنسان على نيته لكن لا تبلغ يعني مبلغ من عمل لله. وفي الحديث أن أعظم أسباب الثواب الذكر، ولذلك أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الذكر، أرشدهم إلى الذكر. وقد يبلغ الذكر بالعبد ما تبلغه الأعمال الصالحة. وفيها أن الصدقة أعم من أن تكون بالمال، فقال كل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليل أمر، فدل على الصدقة أعم من الصدقة بالمال. وذلك حتى التبسم حتى الكلمة الجميلة هي صدقة، قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وذلك نقول كل ما تعدى نفعه الناس قال فهو صدقة، كل ما تعدى نفعه فهو صدقة. وأعظم الصدقة تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير وإلى الهدى ونهيهم عن الشر كفهم عنه. ومن الصدقة أيضا كف الأذى عن الناس، قال أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة، فكف الشر كل إنسان يكف شر عن الناس هذا صدقة وإن لم يفعل أمرا يعد من الصدقة. وكل ما تعدى نفعه حتى لو لم ينوي الإنسان لله أي لكنه نافع فإن الإنسان مأجور عليه، لو أصلح بين اثنين ليس لله إنما أصلح بين اثنين هو يؤجر على ذلك، ولو أصلح بينهما لله لكان أعظم أجرا. فالشاهد أن كل شيء يتعدى نفعه يعني يتعدى نفع الإنسان إلى الناس فهو مأجور عليه، نوى لله أم لم ينوي لله. قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل على أنه إذا أصلح بين الناس ونفعهم أجر على ذلك، فإن نواه لله عظم أجره عند الله. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة، وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع منه صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة. قال ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، مع أنه غرس قد يغرس الشجرة يريد أن يتفكه بها ويستمتع بمنظرها، ومع ذلك تأتي الطيور تأكل وهو لم ينوي ذلك، مع ذلك هو مأجور على ذلك. وكذلك إتيان الإنسان أهله مأجور عليه، حتى مجامعة الإنسان أهله هي صدقة. لماذا؟ لأن هذا حلال يكف به نفسه عن الشر، لما كان هذا الحلال يسده عن الحرام ويمنعه منه أجر عليه الإنسان وأثيب عليه، كما أن فيه منفعة لأنه يؤدي حق أهله فهو مأجور من هذه الجهة، وإشباع رغبات أهله هذا مأجور من هذه الجهة، كما أنه سبب الولد وهو مأجور من هذه الجهة. وكونه قد منعه هذا الحلال من الحرام وكفه عنه فإن الإنسان مأجور عليه. ولذلك باب الصدقات والأجور عظيم عند الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم الخير. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا أيضا الحديث يدل على أن الصدقة أعم من أن تكون الصدقة بالمال، بل كل ما كان فيه نفع وتعدى نفع الناس فهو صدقة. وقول كل سلامة، السلامة هي عظام العبد مفاصله، وجاء في الحديث أن في كل أو في ابن آدم 360 مفصلا، عليه كل يوم أن يتصدق ب360 صدقة. فلو قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لظنوا أن الصدقة بالمال، فمعنى ذلك أنه سيحتاج كل يوم يتصدق مالا كثير، فبين لهم بأن الصدقة أعم من الصدقة بالمال، حتى التبسم، حتى نفع الناس، إعانة الملهوف، مساعدة الرجل، مساعدته وإرشاده للطريق، كل ذلك صدقة. ففيه أن الصدقة أعم من أن تكون بالمال. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الضحى، أن ركعتي الضحى تجزي عن ذلك كله، أي لو صلى الرجل ركعتي الضحى كأنما تصدق ب360 صدقة أجزأت عما يجب عليه في كل يوم مقابل كل عظم من عظامه أو مفصل من مفصله. نعم. حسن الله إليكم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في النفس، أي النفس، والإثم والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. نعم، طبعا جاء من الإثم ما حاك في صدرك. يقول البر، والبر يشمل الدين كله، يشمل جميع أنواع الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على الحب إلى آخر الآية. فذكر الله أنواع البر، أي أنواع الطاعات. فالبر يعني الطاعة والدين، فيعم جميع الدين، ما الأمور القولية والفعلية والقلبية. قال البر حسن الخلق، أي كأنه جمع الدين كله في حسن الخلق، ويدل على عظم أثر حسن الخلق. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الدين دين خلق، وكان الناس يسلمون لأجل الخلق، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق. وأعظم الخلق مع الله توحيده وإفراده بالعبادة والخلق مع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يبلغ العبد درب حسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم القائم بحسن خلقه يبلغ، وذلك قد يبلغ الإنسان بحسن الخلق ما لا يبلغه العباد إن كانت أخلاقهم أقل من ذلك. وذلك على الإنسان يحسن أخلاقه دوما. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله جل وعلا جعل القلوب، جعل في القلوب دلالة على الحق ومعرفته. وذلك إنسان إذا أتى المعصية يأتيها وهو في قلبه يعلم أنها معصية. فالله جل وعلا جعل القلوب، جعل فيها أمارات تدل على الحق. ولذلك قد الإنسان يفعل الشيء وهو يقول له حلال، لكنه يكره أن يطلع عليه الناس ويجد في قلبه حزازة. هذه الحزازة التي يجدها في صدره وفي قلبه وكراهية أن يطلع عليه الناس، هذه علامة على أن هذا إثم. إذ لو كان طاعة لما استحي أن يراه الناس ولا ما حز في صدره. وهذا من رحمة الله عز وجل بالعبد أن يجعل على الحق أمارات. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. لا يعني ذلك الإنسان يرجع إلى قلبه يحكم به في الشرع، لا، لكن أحيانا قد يكون الشيء مختلف فيأتي للعالم يسأله مسألة خلافية فيفتيه، فهي توافق هوى نفسه لكنه في قلبه يجد حزازة، لكن نقول أحطها برأس عالم واطلع سالم. نقول لا، راجع قلبك وانظر، فإن شعرت بأن هذا القول لا يصح، طبعا هذا إذا لم يكن فيها نص لكن مسألة خلافية، فأعلم أن الله جعل في قلب المؤمن أمارة، فكلما صح القلب كلما عظمت الحزازة من المعاصي والذنوب. وهذا يدل على الإنسان لا يأتي إلا بما تطمئن إليه النفس. وذاك جاء الدين بالورع، ورع أن يترك الإنسان ما يخشى منه الضرر فيتركه لله حتى تطمئن نفسه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشيء اللي تشك فيه إلى الشيء لا تشك فيه حتى تعبد الله على يقين وعلى بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. رويناه وليس رويناه، هذه درجة العلماء. رويناه أي رواه لنا شيوخنا بأسانيدهم. فنقول رويناه أي أن النووي عنده إسناد من شيوخه بهذا الحديث. هذا الحديث كالحديث السابق، وهنا فسر النبي عليه السلام البر بأمرين: حسن الخلق مع الناس كافة كما قال البر حسن الخلق، وقال ابن عمر: البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، وفسره بجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، ولكن البر من آمن بالله كما ذكرنا. وإحالة الأمر إلى ما يقع في القلب ليس دليلا بحد ذاته، لكنه علامة وأمارة. وإذا كان الإنسان إذا اشتبهت عليه شيء تركه، وهذا وهنا جاء الأمر بترك الشبهات حتى يطمئن قلب الإنسان. قال البر مطمئنة إليه النفس، وذاك الحق فيه طمأنينة، والقول الموافق للصواب فيه طمأنينة، والكذب وما خالص فيه ريبة، فلا تجد العبد القلب يستقر إلا على الحق، وذاك لا يستقر القلب إلا على عبادة الله عز وجل وموافقة مراده تبارك وتعالى. نعم، ويدل على أن العبادة مفطورون على معرفة الحق والميل الطبع إليه، أي أن ركب في طبائعهم ميل إلى الحق. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح العواض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث جليل القدر عظيم النفع، وهو أصل أصول أهل السنة، والحديث أصل في وجوب اتباع السنة والحذر من البدعة، وذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية في آخر حياته، أوصى بالسب الاتباع وترك الابتداع، ومن الاتباع السمع والطاعة للأئمة وللحكام ما داموا في دائرة الإسلام، فإن سمع الطاعة ولزوم الجماعة من أصول الإسلام العظيمة. قال: عليك بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وهذا يدل على أن من تغلب على المسلمين وحكمهم بالقوة ولو لم يكن مؤهلا للحكم فإنه يتجب طاعته، فلو عمل الإنسان انقلابا وسيطر على زمام الدولة واستتب له الأمر ولو كان غير مؤهل ولو كان الذي أزاله أفضل منه، فإنه يجب السمع والطاعة المتغلب، لأن الإسلام ينهى عن المصارعة على الملك وعلى الرئاسة، فإن الدين يتحقق ولو كان الرئيس فلانا أو فلانا، لا يتوقف الدين على فلان وفلان. ولذلك هذا الحديث يدل على السمع والطاعة المتغلب، وأن من تغلب على المسلمين واستتب له الأمر أنه إمام تجب له أو يجب له ما يجب للإمام، خلاف لما يقوله اليوم الجهلة وأهل البدع المنحرفون، بل طاعة متغلب واجبة بإجماع المسلمين. قال: وإن تأمر عليك، تأمر أي تغلب عليكم، أصبح أميرا بالقوة وهو عبد مملوك، مع ذلك لو صار حاكما وجب السمع والطاعة له. وفيه الوصية بتقوى الله، قال: أوصيكم بتقوى الله، وأن أعظم وصية هي الوصية بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفيه السمع والطاعة كما ذكر الإمام وإن لم يستجمع شروطها، وأنه أصل، وذاك النزاع سيقع في هذا كثيرا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. لماذا ذكر أول ما ذكر السمع والطاعة الأئمة؟ يدل على أن هذا الأصل سيحصل منه النزاع كثيرا عبر الأزمان، وهو كذلك منذ قتل عثمان وإلى يومنا والناس يتنازعون في الحكم، وذلك أرشد إليه وأوصى به وأمر بالواجب وهو لزوم السمع والطاعة لمن حكم المسلمين وتمكن من الحكم. وفيه تغير الأوضاع بمضي الزمان، إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفيه أن الاختلاف يكون في ترك السنة، أي أن هذا الاختلاف هو أن يترك الناس السنة ويعملوا بخلاف السنة، وذلك أوصى عند الاختلاف بلزوم السنة. وفيه أن العصمة عند الفتن هو التمسك بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فالتمسك بسنتي وسنة الصحابة، وأن سنة الصحابة وفعلهم من سنتي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه علامة النجاة، بل هي سفينة النجاة في بحر الفتن، أن يتمسك الإنسان ويعتصم بالسنة وبهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك التمسك بالسنة أعظم من كثرة العمل، اجتهاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وفيه أن النزاع في ترك السنة شديد، أي أن الجواذب كثيرة متنوعة، وقل ما يصبر الإنسان على السنة، وإذا قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ آخر أضراس، أقوى الأضراس، لا يتمسك بها الإنسان بهذه الصورة إلا إذا كان هناك منازعة شديدة من أهل البدع، من عندهم انحراف المنهج ينازعون في هذا الأصل، وذاك قال يعني كأنه أشار بأنه لا يبقى على السنة إلا أن يتمسك بها على هذا النحو، وذلك الإنسان يثبت ولو رأى الناس على انحراف، على ضلال، على مخالفة، على نزاع، على معارضة، على ثورات، لا يثبت على السنة ولا يتغير ولا يتزعزع. وفيه أن البدع مشبهة والفتن خطافة، وفيه أن البدع كلها باطلة، وأنه ليس في الإسلام بدعة حسنة. قال فإن كل نص في العموم بدعة ضلالة. وفيه أن أكثر ما سيقع النزاع فيه هو الخروج على الأئمة، أكثر ما سيقع النزاع وهو الأمة في هذا الخصام منذ أن قتل عثمان وإلى يومنا، والأمة في خصام ونزاع على الملك، وأن أعظم سباب السلامة لزوم الجماعة. ومراد بسنة الخلفاء أي ما سنوه وتوبعوا عليه، ما سنه أبو بكر وتابع عليه المسلمون وعمر وعثمان وعلي. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث فيه اهتمام الصحابة بالعمل، لأنهم جاءوا يسألونه عن العمل ويسألونه عن الأعمال التي تقرب إلى الجنة، ويدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الأعمال سبب دخول الجنة، وذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وبالصلاة وبالصيام، فدل على أن الأعمال هي أسباب دخول الجنة. وفيه أن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا. قال: سألت عن عظيم، فهو عظيم ينبغي أن يعتني به الإنسان، لأن الله إنما خلقهم ولأجل العبادة التي نهايتها الجنة، أو الشرك الذي نهايته النار. وفيه أن العمل الصالح وسلوك دربه يسير على من سلكه، كل من سلك هذا الدرب وجاهد نفسه يسير، كما قال: سيسير على من يسره الله عليه، وهو الذي يجاهد نفسه حتى يصير العبادة له عادة. وقوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ المراد بذلك النوافل، لأنه ذكر الفرائض ثم ذكر النوافل، فدل على أثر النوافل. وقوله: الصوم جنة، جنة أي وقاية، جنة مثل الدرع، يعني يقي الإنسان من المحرمات، أن الصوم مما يقي الإنسان من المحرمات ويحجزه عن كثير منها. وذلك قال في الحديث: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفيه فضل الصدقة، لأنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة، فدل على فضل الصدقة وأنها تمحو أثر الذنب، أن الصدقة بعد الذنب تمحو أثره، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال عليه: الصدقة السر تطفئ غضب الرب. وفيه أيضا فضل قيام الليل، لأنه رشد القيام الليل، قال: صلاة الرجل في جوف الليل، فدل على أن قيام الليل من أجل النوافل، ذكر الصدقة وذكر الصيام وذكر القيام. وفيه بيان أن أفضل أوقات، بيان أفضل أوقات القيام، وهو آخر الليل، فتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما رزقناهم ينفقون. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، فصلاة آخر الليل أفضل. قال: صلاة الرجل في جوف الليل، أي في آخر الليل. وفيه وقوله: ألا أخبرك برأس الأمر، أي رأس الدين، رأس الأمر الإسلام، رأس الدين كله أن يسلم الإنسان لله جل وعلا ويعلن له بالتوحيد. قال: وعموده الصلاة، دل على أن الصلاة ركن من أركان الإيمان، بل إن تارك الصلاة كافر، لأنه عمود البيت، وعمود البيت ما يقوم البيت عليه، فمتى ما ذهب العمود سقط البناء. وفيه فضل الجهاد، وأنه أعظم النوافل. قال: وذروة سنامه، أي أعلى الإسلام، لأنه شاق عن النفوس، فيه أموال وفيه إزهاق أرواح، فهو شاق، فجعله ذروة سنام الإسلام، ففيه فضل الجهاد. وفيه أن أصل الخير كله في كف اللسان، فمن كف لسانه فتحت له أبواب الخير، وتيسرت له أسباب الطاعة، وسدت عنه أبواب الذنوب والمعاصي. فمن أمسك لسانه خلاص كأنه فتح أبواب الخير كلها. ومن أطرق لسانه كأنما يفتح عليها أبواب الشر كلها، فدل على أهمية حفظ اللسان وأنه من أعظم ما يدخل الناس النار. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، هذا الحديث كما قال أبو بكر السمعاني هذا حديث أصل كبير في أصول الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الدين ثلاث أنواع: فرائض، والواجب إيش؟ عدم تضييعها، وحد حدودا، حدود الحرام لا تقربها، وحدود المباح لا تنتهكها، وحرم أشياء. إذن عندنا أشياء محرمة لا يجوز قربانها ولا أتيان، وعندنا أشياء فرائض لا يجوز تركها، وعندنا مباحات، هذه المباحات لا تتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهناك أشياء لم يذكر الله عز وجل حلها ولا حرمتها، فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة. فالأشياء المسكوت عنها الأصل فيها الإباحة، لو كانت حراما لحرمها الله، ولو كانت إيش مأمورا بها أي على سبيل الفرضية لبينها الله. فدل على الإنسان عليه أن يأتي ما أمر الله، وأن ينتهي عما حرم الله، وأن يعمل في حدود ما أباح الله، ولا يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. نعم، هذا الحديث أيضا فيه حرص الصحابة على الخير، وهذا الأسئلة كلها تدل على أن الصحابة كمن أحرص الناس على الخير. قال: دلني على العمل إذا عملته أحبني الله وأحببني أحبني الناس، أي يحصل على هذين الأمرين. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله. إذا زهدت في الدنيا، الزهد في الدنيا إيش؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، أن يترك إنسان فضول الدنيا وأن لا يأخذ إلا ما ينفعه، فكل ما لا ينفعه في الآخرة يتركه. الزهد في المال، الزهد في المناصب، الزهد في المطاعم، في المآكل، في المشارب، لأن هذه يتخفف الإنسان، يتخفف منها لأنها تنفع، هي متاع في الدنيا ثم تزول، فيزهد الإنسان فيها ويكون حرصه على ما ينفعه في الآخرة. وذاك إنما صحت أو فضل المتقدمون بالزهد واليقين كما جاء في الحديث، المتقدمون فضلوا بالزهد واليقين. واليوم لما تكالب الناس على الدنيا وضعف يقينهم حصلت الأمور منكرة، فمن زهد في الدنيا حبه الله، لأنه يدل على رغبته فيما عند الله وزهده في هذه المغريات، كما قال جلال عزينة الحياة الدنيا. قال: وما متاع قال جل وعلا إيش؟ يبتغون تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وسمى الله عز وجل متاع الدنيا إيش؟ بالغرور. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي تغر الناس فينخدعون برق الدنيا. قال: وازهد فيما عند الناس، أي لا يكون طمعك فيما عند الناس، تطمع في مال هذا، في منصب هذا، في زوجة هذا، في جاه هذا، في بيت هذا، في سيارة هذا. إذا رأى الناس منك زهدا فيما عندهم وعدم طمع فيما بيديهم أحبوك. ومن هنا منافسة الناس اليوم في السياسة تجعل الناس يزهدون فيك. إذا رأى الناس صاحب الدين، صاحب العلم، صاحب الدعوة، ينافسهم على الدنيا وعلى الكراسي وعلى المناصب، ولو قال أنها لله، الناس يكرهون هذا، لأنه تتغير صورة المتدين. المتدين طبعه عند الناس أن يكون طالبا للأجر والثواب، معرض عن الدنيا، لا ينافس عليها. وذلك دخول في السياسة أثر كثيرا على الدعاة، قد يدخل عامة الناس اللي فيهم خير، أما دخول الدعاة فهذا مما زهد في الدعوة، زهد الناس في الدعوة حتى كره الناس بعض الدعاة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث أصل وقاعدة عظيمة في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر منتف في الشريعة، أي أن الضرر منتف، ومعنى ذلك أن كل ما فيه ضرر لم تأتي به الشريعة، ولا ضرار أي لا يجوز لك أن تضر غيرك، أن تدخل عليه الضرر، لأن الضرر منتفع، أي لا يجوز لك أن تفعل ما هو ضرر عليك ولا أن تضر غيره، فكل فعل فيه ضرار بالغير فهو محرم، وكل أمر فيه ضرر على الإنسان أو على المسلمين فهو محرم، لأن الضرر منتف بالشريعة في الشريعة، ولذلك إدخال الضرر على الغير من أعظم المحرمات، فكل ما يترتب عليه ضرر بغير حق فهو منتف، أي ليس من دين الله تبارك وتعالى. فإن كان بحق، إن كان الضرر بحق كالعقوبات، عقوبة من يستحق العقوبة، السارق تقطع يده، والزاني يجلد، وكذلك القاذف، هذا ضرر لكنه بحق لأنه يردع عن مثل هذه المعصية. وفيه أن الإنسان لو فعل ما يضره فإن الشرع يمنع منه، ذاك كل فعل يضر الإنسان، الإنسان قال أنا أريد أن أقطع يدي، أريد أن أنتحر، أريد أن أصرف مالي وأحرق الأموال، لا يجوز، لأن الضرر منتف، فلا يجوز أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، وذاك يكف يد هذا، ولا يجوز أن يتصرف في نفسه ولا في ماله بما لا يجوز. أحسن الله إليكم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث أصل في التقاضي، أي في أصل أصول القضاء. قال لو يعطى الناس بدعواهم، أي لو أن كل من ادعى شيئا أعطي دعوة، هذا يدعي مالا، وهذا يدعي عرضا، وهذا يدعي حدا، وهذا ضربني فلان، وهذا أخذ مالي، وهذا أطلبه كذا، لو كان إنسان بمجرد الدعوة يعطى الناس لا تزاحم الناس، هذا يدعي مال هذا وهذا يدعي دم هذا، لكن الأصل أن كل مدعي فلا بد لهم بينة، ولا يعطى أحد بدعوة. فهذا الحديث يدل على أن من ادعى دعوة على الغير، والدعوة أن يدعي شيئا له عند الغير، يعني يدعي أن عند الغير شيئا له، والله أنا أطلب فلان مالا، فلان هدم بيتي أو فعل كذا أو أضر بسيارتي أو أصابني أو فقع عيني، يدعي عليه حقا مالا، يدعي عليه حدا، فأن يدعي شيئا له على الغير هذا تسمى دعوة، والأصل سلامة الناس وعدم الدعوة، فكل من ادعى دعوة لا بد فيه من البينة. قال إنسان أطلب فلان مالا، خدعني فلان، طيب هات بينة، من البينة؟ كل ما يستبين به الحق كالشاهدين، كالورقة المكتوبة المسجلة بختمه وأصله، أو كالاستفاضة والعلم العام. فلو ادعى قال والله هذا البيع بيني وبينه، هذه ورقة معتمدة أنه قد بعته ولم يعطني مالي، أو يأتي شهود يشهدون أن فلان نعم فقع عين فلان وهو يطلبه دية أو يطلبه القصاص. إذن كل من ادعى دعوة لا بد من بينة، فإذا لم يأتي بالبينة قال والله ما عندي أحد يشهد لي، أنا أطلبه مال لكن ما عندي أحد يشهد ولا عندي بينة، فيتوجه الأمر إلى من أنكر، نقول الآن تقر. طبعا إذا ادعى دعوة إما أن يكون مدعى عليه يقر يقول نعم أدى، فإن أقر خلاص لزمه، إن قال لا يقول للمدعي، يقول قاضي المدعي هات بينة، إن جاء بالبينة قضى له الحاكم، إن لم يأتي بينة رجع الأمر مرة أخرى إلى المدعى عليه، نقول ليس عنده بينة احلف وتبرأ. قال ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، قال والله لا ليس له حق عندي برئ، لكن لو أبى قال لا ما أحلف، قضى عليه الحاكم، لأنه لو كان برئا لحلف، كونه امتنع هذه أمارة على أنه على أن الحق عليه، وذاك إذا لم يحلف راجع الأمر يقول قاضي للمدعي احلف أنت تستحق. فالشاهد أن البينة لا بد في كل دعوى، فإما أن يقر مدعى عليه إن أقر لزمه الحق، إن لم يقر وجاء المدعي بالبينة لزمه الحق، إن لم يأتي بالبينة حلف المدعي عليه برئ، إن لم يحلف حلف المدعي وقضي له بالحق. وهذا أصل في كل دعوة، وأنه لا بد من إقامة البينة، حتى في التبديع فلان الأصل فيه السنة، قال فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كافر، فلان وقع في ناقض من أوقات الإسلام، ما هي البينة؟ إن لم يأتي بينة تدل على ما ادعاه في كفر فلان أو ما شابه ذلك فإنه لا تقبل دعواه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل في وجوب إنكار المنكر حسب القدرة. من يعم الرجال والنساء والذكور، الذكور والإناث والصغار والكبار والحاكم والمحكوم. والمنكر كل ما خالف الشرع، كل ما خالف الدليل، ما خالف النص فهو منكر. قال فليغيره بيده، والتغيير باليد لذوي السلطان، لمن لهم التغيير باليد، كالحاكم وكالوزير في وزارته وكالمدير في إدارته وكالأب في بيته وكالأخ الكبير على إخوته الصغار، فهؤلاء يغيرون باليد. يعني يمسك مثلا أب وجد ابنه يمسك أمرا محرما أخذه منه بالقوة وحجزه عنه، منعه منه. ومن لم يستطع، ليس له ولاية، فإنه يغير بلسانه، يقول هذا حرام وهذا لا يجوز واتقوا الله. كالدعوة، إذا رأى الناس الإنسان الناس على معاصي وعلى ذنوب وعلى شرب خمر وما شابه ذلك ينكر، ليس له أن يغير باليد إذا لم يكن له ولاية وسلطان، فينكر باللسان. فإن لم يستطع خاف أن يؤذيها الناس، يغير بقلبه، أن يعلم في قلبه أن هذا منكر وأن يبغضه وأن يكرهه. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقر. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل في حقوق المسلم عن المسلم، وأصل في النهي عن كل ما يسبب الفرقة والخلاف بين المسلمين. فهذا الحديث يؤكد أن الأصل أن يأتلف المسلمون، وأن يسعى المسلمون في كل ما يحصل به الائتلاف والمحبة والأخوة والتواد والتراحم، وأن كل ما يمزق أواصر الأخوة ويورث الشحناء والبغضاء والخصام أنه منهي عنه. فذكر النبي عليه السلام بعض ما يسبب ذلك الفرقة، قال: لا تحاسدوا، أن يحسد الإنسان أخاه، أن يتمنى النعمة التي عنده عنده وأن يزيلها من، يعني يتمنى زوال النعمة من أخيه. والحسد قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالبغي بالتعدي، فالحسد والعياذ بالله يأكل الحسنات. وقد قال في النبي صلى الله عليه وسلم: دب عليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، قال والبغض، قال: وهي الحالقة، حالقة الدين، أي أنها تحلق الدين. قال: ولا تناجشوا، والنجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزيد في السلعة بسعرها في المساومة حتى ترتفع ثم ينخدع بها المشتري وهو لا يريد، لما زاد لا يريد، فهذا محرم لأنه خداع المسلمين. قال: ولا تباغضوا، أي لا يقع بينكم بغضاء على حظوظ الدنيا، خصام على حدود الدنيا وعلى أمور الدنيا، لكن لو أبغض الإنسان المسلم لأجل بدعته هذا مشروع، هذا من الولاء والبراء، لكن البغض على أمور دنيوية وخصام دنيوي هذا محرم. قال: ولا تدابروا، التدابر هو الهجران، أن يهجر الإنسان أخاه ولا يسلم عليه، ويلقي وكل واحد يولي دبره الآخر، إذا رآه ولاه دبره، وهذا لا يجوز لأنه تهاجر، والنبي قال: لا يهجر مسلم أخاه فوق 3، حق أن تهاجران 3 إذا كانت على معصية دنيوية، أمر دنيوي، أما على الدين على البدعة وعلى المعصية فيجوز أكثر من ذلك لأنهم باب العقوبة الشرعية. أما الهجران خصم بين خصام، أخطأ في حقك فعل كذا، لك أن حق أن تهجره 3، بعد 3 إذا رأيته لا بد أن تسلم عليه، لا يعني أن تصاحبه لكن المهم أن تسلم عليه، لأن السلام يقطع الهجران. قال: ولا يبيع بعضكم على بعض، أي لا يبيع الإنسان على بيع أخيه، يعني إذا باع شيئا لا يقول: أنا أشتريها منك بسعر أعلى أو أنا أبيعك بسعر أرخص. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا تعليل لما سبق. قال: المسلم أخو المسلم، هذا فيه تأكيد الأخوة وأنه مرتبط بالإسلام، المسلم أخو المسلم، فالإسلام يربط المسلمين فيجعلهم كالأخوة، ويدل على أن الكفر يقطع هذا، وذاك الكافر ليس أخا لنا، ما هو الله إخواننا، الكفر ليس إخوانهم، قد يكون مواطنين نعم لهم حقوق، لكن أن يكون إخوان، الأخوة هي أخوة الإسلام. لا يظلمه، لا يجوز ظلم المسلم، ولا يخذله، يخذله أن يترك نصرته، أن يكون المسلم مظلوما متعدى عليه وهو قادر على نصرته فيترك ذلك، هذا خذلان. قال: ولا يكذبه، أي إذا تحدث لا يقول أنت كذاب من غير بينة، هذا لا يجوز. قال ولا يحقره أي يتكبر عليه ويزدريه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمص الناس. الكبر أن تبطر الحق، يأتيك الحق ترده، أو أنك تحتقر الناس. ثم قال التقوى ها هنا يشير أن أصل الدين والصلاح في القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله. وقال كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أي لا يجوز أن تتعرض لعرض أخيك بالسب بالشتم بالقدح بوصف الحمق وما شابه ذلك، ولا أن تتعدى عليه أيضا بماله، تأخذ شيء من ماله بغير حق، ولا أن تتعدى عليه بدمه، تفقع عينه، تبقر بطنه، تشج رأسه، أو أن تقتله. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث فيه حقوق كثيرة للمسلمين، واجبات، وفيه الترغيب بتنفيس كرب المسلمين بكل أنواع التنفيس والتخفيف. الإنسان ينفس مصائب المسلمين ويخففها بكل ما يستطيع. وفيه الترغيب بالتيسير على المعسرين، قال من يسر على معسر، المعسر هو الذي عليه حق دين لكنه عاجز عن سداده، ويشمل التيسير على المعسر يشمل إما أن تؤجله وإما أن تسقط عنه، تقول خلاص نصف الحق، أو أن تتجاوز عن حقه كله، فهذا كله داخل في التيسير. وفيه الترغيب بإعانة المسلمين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالمسلم يعين المسلمين ويسد حاجاتهم ويفعل ما يصلحهم حتى في إدخال السرور. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إدخال السرور على المسلم، كسوت عورته، سددت أو شبعت جوعته، أو قضيت له حاجته، فهذا يدل على أن هذا من أعظم الأعمال البر، أن يكون الإنسان ساعيا في ما ييسر على المسلمين ويعينهم ويدخل السرور عليهم. وفيه الترغيب بالستر على المسلم الذي لا يجاهر المعاصي، ومن ستر مسلما أي ستره على معصية لم يجاهر بها، أما من جاهر بها وأظهرها هذا قد أفضح نفسه، فهذا هو الذي قد هتك ستر. أما رجل تعلم أنه معصية لكنه يستتر بها، لا يجوز لك إيش أن تفضحه. وفيه فضل العلم، وأن من سلك علما سهل الله له طريق الجنة، أن طريق العلم طريق الجنة، وذلك طالب العلم يجد الطريق ميسرا إلى الجنة لأنه يفتح أبواب الخير. وفيها أن العلم من أكبر أسباب الثبات في الدنيا، سهل الله له طريق الجنة يثبته على الحق، فالعلم من أعظم ما يثبت الإنسان على الحق وعلى الدين، فالعلم يثبت الإيمان في القلب ويسر أسباب دخول الجنة، ويدل على فضل العلم وأنه من أعظم الأشياء الأعمال أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، وأنه أقرب الطرق إلى الجنة طريق العلم، فمن سلكه سلك أقرب الطرق إلى الجنة، فهذه فيه فضل العلماء، منزلة العلماء. وفيه الترغيب في مدرسة القرآن، ما اجتمع قوم بيت بيوت الله، وليس مراد به المسجد، في كل مكان لكن أصل المسجد، فمن اجتمع للتدارس في القرآن وفي كل فنون القرآن، فالفقه والعقيدة والحديث والتفسير كله داخل في هذا الحديث، لأنه كله داخل في علوم القرآن، في القرآن فيه علم الأولين والآخرين، فهو يعم العلم النافع كله تعليما ومدارسة ومذاكرة. وفيه استحباب مذاكرة، أن يذاكر الطلبة فيما بينهم. وفيه فضل حلقات العلم، وأنها يحصل بها أمور الأربعة، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله في من عنده، فيدل على حرص الإنسان على أهمية الحرص على مجالس الذكر والعلم. وفيه أن الإنسان لا يقرب إلى الله جل وعلا إلا بعمله، أما النسب فلا يقرب. أبو لهب عم النبي عليه السلام، وهو أشرف نسب، عمه، ومع ذلك أنزل الله فيه قرآنا إلى يوم القيامة، وذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالإنسان لا يتفاخر بنسبه، وإنما يتفاخر بعلمه وتقواه. طيب ما يتفاخر، معنى أنه يرجو ثوابه عند الله. نعم، الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم، هذا الحديث فيه أن الحسنات والسيئات مكتوبة، ففيه كتابة الحسنات والسيئات، ملائكة تكتب ففيه الكتابة، وفي أن الحسنة بفضل الله جل وعلا عند الله بعشرة، فالله يضاعف الحسنات، وأن السيئات عنده بواحدة، ولا يضاعف الله عز وجل السيئات، وهذا رحمة منه تبارك وتعالى، ففيه ترغيب الحسنات والاستكثار منها. وقول فمن هم بحسنة، هم الهم هو العزم المصمم أو العزم الذي صمم عليه صاحبه، أي حريص، أي عزم على الشيء وحرص عليه، لا مجرد خطرات، أما مجرد الخاطرة تمر بالقلب من غير عزم فليست هما، لكن الهم بمعنى الإنسان يعزم على الشيء ويصمم ويصاحبه حرص. من هم بحسنة، هم مثلا يتصدق وعزم على ذلك وجمع المال ثم منعه شيء منه، كان رأى حاجة أبنائه أو كذا أو طرأ عليه طارئ فمسك الصدقة، الآن هم وحرص كتب الله له أجر الصدقة، لأنه هم بخير، وكل من هم بالخير، ويدل على استحباب أن يكون إنسان فكره كله في الخير وفي الطاعات، فإنه يؤجر على الحرص على ذلك وإن لم يعملها، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فإن الله يكتب له حسنة كاملة. ومن هم بسيئة، أي عزم على السيئة، مو مجرد خطرات الوساوس لا يسلم منها الإنسان، لكن هم وحرص على السيئة، أراد العياذ بالله أن يسرق، فذهب ليسرق ثم وجد أناس بجانب المحل فهرب، هنا كونه هم وحرص دل على أنه إيش؟ أنه آثم. لكن لو هم بالمعصية، هم بالسرقة ثم خاف من الله، أي ترك المعصية خوفا من الله، فإنه يؤجر على ذلك، لأنه تذكر الله تبارك وعظمه. فقوله وهم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، أي إذا تركها خوفا من الله، ليس لأنه عجز عنها. والحسنة تضاعف بعشر، وقد جاء في الحديث أن الحسنة إلى عشر وإلى 700 ضعف. وهناك من الحسنات ما لا حصر له في المضاعفة، كما في الحديث من عمل حسنة كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، أن الصوم والصبر وبعض الأعمال لا تدخل في العد والحصر، أعظم من ذلك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث عظيم في نصرة الله جل لأوليائه، أن الله جل ينصر أولياءه وينصر حزبه وينصر عباده المؤمنين. من عاد لي وليا، الولي هو القائم بأمر الله تبارك وتعالى، يقول الشيخ الإسلام: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الولاية ولاية الصوفية وفلان ولي، الولي هو المتقي الواقف عند حدود الله تبارك وتعالى، منتهي عما حرم الله، هذا هو الولي المتمسك بالكتاب والسنة. وذاك أهل البدع هل هم أولياء؟ كيف يكون على بدعة وضلالة ويكون وليا؟ الولي هو المؤمن الذي يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الولي. كل مؤمن تقي على السنة، الكتاب والسنة، فهو ولي. فالذي يعادي هذا الولي فإنه قد أعلن الله له الحرب، أي كان الله أعلن الحرب، إعلان حرب من الله جل وعلا لمن عاد، ويدل على وجوب محبة المؤمنين، محبة أولياء الله والعلماء من علماء أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يحبهم. وأما من عاداهم والعياذ بالله فقد تعرض لسخط الله عز وجل وحربه تبارك وتعالى. فالحديث فيه وجوب موالاة أولياء الله وحفظ حقوقهم ومحبتهم ونصرتهم والذب عنهم. وقوله فقد آذنته، أي أعلمته أني محارب له. وفيه أيضا على ضد معاداة أعداء الله، كما أننا نحب أولياء الله كذلك نعادي أعداء الله تبارك وتعالى. ويدل على أن الإيمان يغوب عن الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. وقوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته علي يدل عن أعظم ما تتقرب به الله ما هو الفريضة. الفريضة أعظم ما تتقرب به الله. أيهما أفضل، سداد الدين الذي عليك أم الصدقة؟ سداد الدين أولى، وذلك كثير من الناس يسدد الديون التي عليه ولا يحتسبها عند الله، وهي أعظم أجرا لأنها فريضة. وبعض الناس يصلي العشاء في التراويح وقلبه لاهن، فإذا جاء التراويح صلى بخشوع وخضوع. طيب الفريضة أولى، إذا كان عندك هم في الخشوع ركز على الفريضة، أعظم أجرا بمراحل من هذه السنة. وإذا كان أحب شيء تتقرب الله أن تتقن الفريضة، وإتقان الفرائض أعظم عند الله أجرا من إكثار النوافل. ثم فضيلة في الحديث فيه فضيلة النوافل، وأن النوافل من أعظم ما يقرب من الله بعد إتقان الفرائض. قال ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فدل على إكثار من النوافل بجميع أنواع النوافل القولية والفعلية والقلبية، أنها من أسباب محبة الله تبارك وتعالى حتى يصبح العبد مؤيدا من الله، يؤيده الله ويحفظه ويصونه، يصون سمعه فلا يسمعه إلا ما إلا الحلال، ويصون بصره ويصون يده ويصون رجله، فيجعل العبد حياته وحركاته حركاته يجعلها في طاعة الله جل وعلا، وهذا من رحمة الله جل وعلا وتأييده. وذاك العبد إذا أدمن الطاعة وتقرب الله بالنوافل ورأى الله جل منه مجاهدة ويسر الله له الخير ووفقه وحماه وذب عنه وجعل عمله في طاعة الله محببا إليه الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. الحديث الصحيح أنه معلول، الحديث فيه علة وهذا عليه أكثر الحفاظ، لكن معنى متفق عليه بين المسلمين، وذلك أصبح الحديث هذا قاعدة من قواعد الشريعة، ففيه رحمة الله بهذه الأمة، وأن الله خص هذه الأمة بمزيد عناية ورحمة وفضل. قال إن الله تجاوز عن أمتي، دل على أن هذه الأحكام المذكورة خاصة بهذه الأمة، وأن الله لم يقضي بها لأمة قبل هذه الأمة، ويدل على منزلة هذه الأمة وفضلها. الخطأ أن يخطئ الإنسان في الفعل، أن يفعل الشيء ولا يقصده، رجل أراد أن يرمي طائرا أخطأ ورمى إنسانا، ظن رأى شيء يتحرك ظنه غزال رماه وإذا هو إنسان خطأ، عمل حادث لف في السيارة كذا وصدم إنسان بدون أن يشعر، قتل مسلم ومع ذلك إيش رفع عنه الخطأ لأنه لم يقصده ولم ينوي وإنما وقع خطأ. وذلك قال جل وعلا ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، إنما يأخذ الله بما تعمد القلوب. وكذلك النسيان، لو نسي الإنسان، نسي صلاة، نسي صياما، نسي واجبا نسيانا لم يتعمده، فإن الله قد رفع عنه الإثم، رفع عنه الإثم، لأن الناسي أمره ليس بيده، لا يملك الإنسان يذكر، فإن طرأ عليه نسيان من غير قصد فإن الإثم مرفوع لأنه لا بد فيه من القصد والنية. قال وما استكره عليه، كذلك ما أكره عليه الإنسان، حتى كلمة الكفر، لو أكره أن يقول كلمة الكفر قال قل ولا قتلناك ولا ضربناك ولا سجناك يجوز. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من أكره على الكفر جاز له أن يقولها، لو أكره على الفعل، لكن لو أكره أن يقتل مسلما قال إن لم تقتله قتلناك، هل يجوز له أن يقتل مسلما؟ نقول لا، لا يجوز أن تستبقي نفسك بقتل غيرك. أو أكره على الزنا بمسلمة لا يجوز ولو قتل، لكن أكره على الفطر في رمضان، أكره على أن يصلي جالسا وما شابه ذلك، فإن الإكراه مرفوع عن صاحبه الإثم لأنه لا ليس. الشاهد أن هذه الأشياء الخطأ والنسيان والاستكراء صاحبها فعلها من غير قصد ولا نية، فالله جل رفع الإثم والمؤاخذة. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، أن يكون إنسان قصير الأمل في الدنيا، ما يكون أمله طويل، لأن طول الأمل مما يجعل إنسان إيش راضي بهذه الدنيا ويقعده عن طاعة الله عن طاعة الله جل وعلا. يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب رجل ليس من أهل البلاد، مر في بلد وهو ليس من أهلها، هل يحزن لحزنهم؟ يعني إنسان جالس اليوم في الكويت مثلا ويرى المعارضة وفلوس ونبي رواتب ودنيا، هو يتفرج طال على هؤلاء وعلى لا يهم شيء، لأن أساسا الأمر لا يعنيه، لا يعنيه لأنه غريب لا يحزن. حزن أهل البلد ما ضره حزن، والله حطوا قانون ضدهم، سحبوا بعض مخصص اختصاصات ما ضره، فرحوا ما حفرحوا بعيد الوطني أو ما شابه ذلك ما يسمونه اليوم ما يفرح بأثرائهم. كذلك صاحب الإيمان لا يحزن على فوات الدنيا كما يحزن أهلها، فهو بين أهل الدنيا كالغريب، يراهم يفرحون بالدنيا إذا أقبلت ويحزنون بفراقه، هو لا يفرح قبول أقبال الدنيا ولا يحزنه ولا يحزنه فراقها. والغريب ما همه غريب، همه لماذا أتى؟ أتى بلد غير بلده حتى يتزود ليذهب إلى وطنه، وذاك إيش جاء ليتزود. فهكذا المسلم يتزود من الطاعات ليذهب إلى وطنه، أين وطنه؟ هو الجنة. قال أو عابر سبيل، العابر سبيل الذي يمر بالطريق ماذا يفعل؟ هل يحمل نفسه أثقالا كثيرة؟ لا، يتخفف. الرجل يمشي في الطريق يتخفف حتى لا يثقل نفسه المسير، لأنه يريد الوصول. كذلك المؤمن يتخفف من الدنيا ويستكثر من الطاعات، الدنيا يتخفف منها حتى لا حتى يقلع الحساب. وفيه أن المؤمن سائر إلى الله، وأن قصده الله تبارك وتعالى، وأنه يطلب الوطن ما هو الجنة. هكذا المؤمن غرضه يتأمل ويتلمح وطنه الجنة فيعمل لهذا ويستعين بكل ما يوصله إلى مقصوده. وقال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع لذلها ولا ينافس في عزه في عزها، له شأن وللناس شأن. يعني المؤمن الناس في حيص بيص في الدنيا وصراع المناصب والدنيا والمال والجاه والأخير، وهو الرجل في واد آخر في طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال تحت ظل الشجرة ثم قام وترك أو راح وترك. مثل رجل يمر في طريق، جاء وقت القيلولة أتى تحت شجرة نام تحت القيلولة ثم ذهب. هكذا المؤمن الدنيا بمثابة القيلولة، يأتي يستريح فقط فيها لينتقل إلى مقصده. فهكذا المؤمن يسعى دوما في طاعة الله تبارك وتعالى. ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني لا يكون عنده طول أمل، لا سأعيش وسوء ما في بأس إنسان يستعد ويجهز المستقبل، لكن لا يكون عنده طول أمل وإنما يستعد للظروف لا يدري. لكن أما يكون عنده طول أمل ويعمر، بعض الناس اليوم يبلغ 70-80 سنة، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي 60-70 وهو يتاجر وشركات وصفقات، والرجل يملك قد يكون ملك ملايين ومليارات، يتصرف كأنه كحاله حال الشاب الصغير لأن عنده أمل. طيب 80 سنة يا أخي اجلس في بيتك ارتاح يا أخي، استمتع بأموالك، دع عنك العمل، لا صفقات، وقد يموت لأجل خسارة مال وهو قد بلغ 70 و80 و90. ولكن النبي قال يشب يهرب من آدم ويشب منه اثنتان، ما هي؟ طول الأمل الحرص على الدنيا. فطول الأمل هذا ما الإنسان عمره 90 سنة أمله طويل، وذاك على الإنسان دائما أن يفكر يتلمح الآخرة. وبهذا نختم 40 ونضد الدرس القادم توحيد ها بعد العطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وانتهى بهداه. كان هناك أسئلة سؤالين. نعم. يأخذ كفافة، لا يكون حرصا يجعله يفرط فيما أمر الله. إنسان يعمل ويتكسب ويأخذ شهادة يعمل بها أو صنعة، هذا لا بأس به، كيف سيعيش وينفق على نفسه وعلى أولاده، لكن لا يكون همه المال، يكون همه أن يكف نفسه وأن ينفق على أولاده وأن يدخر شيئا للزمن ربما، هذا لا بأس به إذا كان بهذه النية. نعم. نعم، الله يتكلم ويسكت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، أليس الكلام صفة لله بمشيئته ولا بغير مشيئته؟ طيب متى ما شاء تكلم، متى ما شاء سكت، كما أي نعم متى ما شاء، صفة فعلية وصفة أسبوعية مقابل المشيئة. نعم. من أنكرها من ينكرها، أنكرها الأشاعرة الأشاعرة يقولون أن كلام الله لا ينقطع، لأن ليس عندهم أن الله يفعل شيء بمشيئته، كل أفعال لمعلق مشيئته ينكرونها. ففي أصلهم أن الكلام لا ينقطع، والكلام هو الكلام النفسي، ولا نقول الله يسكت ويتكلم، لأن هذا فيه معناه أن الله يفعل بمشيئته، وهم ينكرون أصلا هذا. ومن قال هذا من أهل السنة فقد أخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.